بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة فالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الموصوف. وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ، لأنه قد يندب إلى صفة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنتم ما أدري في مبحث ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أمر الله سبحانه وتعالى بغسل الوجه، فلا بد من أخذ شيء من الرأس حتى يستوعب الوجه. أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فلا بد من الوضوء حتى يتم ليش الصلاة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان في صفة وكانت هذه مستحبة فلا يدل على وجوبها، غاية ما في الأمر أنه يؤكد استحبابها فقط. فالأحناف ذهبوا إلى أن التلبية واجب. ما الدليل؟ قالوا الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن إيش؟ بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. مر أصحابك أن يرفعوا إيش؟ جاء لجبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا. حديث ضعيف طبعا، حديث ضعيف، لكن لو سلمنا جدلا أنه صحيح، مر الصحابة ومر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فقالوا هذا أمر بالتلبية وهي سنه، فالتلبية واجبة إذن. هذا غير صحيح، التلبية نفسها أصلا سنة، وكونه لو صح نقول له كان يستحب أيضا رفع الصوت فقط. أما تلك فهي عبادة، عبادة واجبة، فإن كانت واجبة فهو واجب، وإن كانت سنة فهي سنة. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. صحيح، وغاية ما في الأمر أنه يؤكد الندب فقط. نعم. قال: وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى. هذه مسألة خاض فيها الفقهاء أو الأصوليون، خاضوا فيها خوضا طويلا وكبيرا لا طائل تحتها. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ينسبون إلى الإمام الشافعي أنه يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، وغاية ما يردون فيه على الإمام الشافعي أنهم يقول الأمر قم، اجلس، اقعد، امشي، افعل، والنهي لا تقعد، لا تجلس، لا تفعل، لا تقم، لا تفعل. هذه له صيغة وهذه له صيغة، فكيف تقول هذا أمر هو نهي؟ الأمر ليس نهي. أنا إذا قلت لك الآن هذه المسافة 100 متر وكنت في النص، فقلت لك هذا المشرق وهذا المغرب، اتجه نحو المشرق، أليس هو اتجاهك نحو المشرق عين ابتعادك عن المغرب؟ وهو النهي، نفس النهي، هو نفسه قم، ونهي نهي عن القعود، نفسه، اسلم، ونهي عن الكفر، ونهي عن ضده. ولا يلزم من قولي هذا أنني أقول أن الألفاظ واحدة، لا، هو في المعنى. إذن هو نهي عن ضده في المعنى، وإن كان بعض الشافعي يقول لا يستلزم، ليس نهيا عن ضد ولا حتى بمعنى، لكن الصحيح أنه في المعنى، الأمر بالشيء نهي عن الضد لكن من جهة المعنى، ولذلك قيده المؤلف من جهة المعنى وليس من جهة الضد. هو معنى مرورك الآن إلى الشرق هو معنى انتهاءك وابتعادك من ليش؟ من الغرب. قم، نهي عن الجلوس عينه، لكن ليش؟ من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. نعم. قال فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. أيوة أمر بالإسلام النهي عن ضده على سبيل الوجوب أيضا لا تكفر. نعم. قال وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب. على سبيل الندب نعم. ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة. وهو من أصحابنا قالوا هذا الكلام صحيح بناء على أنه الألفاظ الأمر له صيغ والنهي له صيغ وإنما قد يستلزمه قد يكون إيش يأتي بالمعنى. نعم. لكنه قد أتى المؤلف وقال من حيث المعنى. نعم. قال والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بالانتهاء عن ضده فقد يكون له ضد واحد وقد يكون له أضداد. وهنا المخالف يقول قد يكون له أضداد فكيف تقول نهي عن ضده؟ قال لو امتثل واحد من الأضداد كان ممتثلا عن ايش؟ عن جميع الأضداد. نعم. فهو كالطهارة في الصلاة. أمر بالطهارة نعم. نهي عن ايش؟ عن عن عن عن عن العدث نفسه. نعم. عندما يأمر بالطهارة يقول النهي يعني ضد يعني ابتعد عن النجاسة. ابتعد عن النجاسة، ابتعد عن حدث. نعم. عن الصلاة بدون طهارة. نعم. قال فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهو على ضربين، أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب، وهو كما إذا وقع في الماء إذا وقع في الماء نجاسة وهو أكثر من قلتين مثلا أو أكثر من قلتين. لا وقع في الماء نجاسة وهو أكثر من قلتين فهو مأمور بالاجتناب. اقرأ. قال أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة. أنت الآن دخلت في المدينة المنورة وقيل لك أن أمك جاءت المدينة هنا وأرضعت امرأة، أمك دخلت تحج قبل 1400 أو رضي الله كم عمرك، دخلت أمك هنا قبل 40 سنة وأرضعت إيش طفلة، جيت أنت واستوطنت المدينة المنورة، جيت الآن استوطنت المدينة المنورة تبغى تتزوج، قال كيف تتزوج؟ أمك أرضعت طفلة داخل المدينة، اعتبرت تقول هذه هي أمك، اعتبرت تقول هذه أختك، يعني هذه تكون أختك الآن وهذه أمها وهذه كلامها ما يجوز لك. هل تمتنع؟ هذا الآن إذا كلفنا هذا إذا نهينا الآن هذا الشيء إذا في مشقة قد تمتنع من الزواج نهائيا. أما إذا كان محصورين دخلت قرية صغير وارضعت واحدة يعني كل ما دخلت قالت له امسكوا يلا ترضع ما قالت كريم دخلت قرية صغير فهذا ممكن نقول لا تذهب هنا لان احتمال تقول هذه واحدة من ايش من خواتك 5 6 10 ممكن نمتع. اما هنا في مشقة. نعم. قال ان يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما اذا وقع في الماء الكثير نجاسة او اختلطت اخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. ايوه الان راينا النجاسة لكن هذه على اصول الاحناف والله اعلم، راينا نجاسة وقعت في الماء. الماء كثير. انت تيقنت النجاسة وهذه موجودة. لكن هل تجتنبه؟ الماء كثير. اذا توضأ ما في اشكال فيها لان الان اذا كلفناك بهذا انك تجتنب غير طبيعي هذا الكلام. فيمكن تتوضا اصلا تتوصل الى المباح وتتوصل الى ايش؟ الى الى الى الى, إلى الواجب، ما في مشكله فيها، لكن نقول لو اختلط مالك بمال غيرك اختلط مالك بمال غيرك اذا لا يجوز لك ان تاخذ لانه قد تؤدي الى ايش؟ الى اخذ اموال الناس بالباطل. هذا اللي ياتي على اصول المذهب. نعم. قال والثاني ان لا يكون في اجتناب الجميع مشقه. ايوه. فهذا على ضربين، احدهما ان يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسه في الماء القليل. النجاسة مختلط بالماء القليل هذا لا يجوز أن تستخدمه أصلا لأنه قليل، واضح النجاسة موجود سلام تتوصل إلا بتوصل إلى ليش؟ إلى النجاسة فهذا تمتنع منه ابتعد ولا يجوز لك أن تستعملها. نعم. كما مر معكم في الفقه. والجارية المشتركة بين الرجلين. جارية مشتركة بين الرجلين الآن هي ملكي وملكك لا يجوز لك أن تطعها لأنها ملكة غير أيضا فتصل إلى ملكه. نعم. فيجب اجتناب الجميع. لا تستعمل الماء ولا يجوز زكاة القطع الجارية. نعم. قال والثاني أن يكون غير مختلط إلا أن لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين. ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس. الماء الطاهر إذا اشتبه به الآن، الآن موجود معنا خمسة أواني أو ثلاثة أو أربعة، أحد الآنية فيها نجاسة، إذن يجوز، يجوز لك التحري وإن كان متأكد أنت أنه في واحد منهم فيه نجاسة، فالتحري يجوز لك لأنه ممكن أصلا. نعم. لكن لو أن في كمك نجاسة ما تدري اليمين أو الشمال، هل تتحرى؟ لا تتحرى، ولا بد أن تغسله جميعا. نعم. وضرب لا يجوز فيه التحري وهي الأخت إذا اختلطت بأجنبية. أخت اختلطت بأجنبية، أيوة أخت اختلطت بأجنبية وكانوا محصورين والماء يسرها بالبول، ما في واحد من الفقهاء قال بجواز استعمال البول بالطهارة، لكن ممكن بترجس يجوز على مذهب المالكية أنه يجوز أن تستعمله، فيجوز لك الاجتهاد. لكن هل هناك فاقيه أو عالم قال بجواز استخدام البول في رفع الحدث؟ إذا معك بول، هذا بول وهذا ماء، ولا تدري أيهما الماء وأيهما البول، هل تجتهد؟ هو على صفة واحدة الآن، ما في صفة البول ولا صفة كذا، صفة واحدة، ما في رائحة ولا في لون ولا في طعم ولا في شيء، لكن البول 100% موجود. فهذا البول كله مو ماء، ما هو كله بول لكنه عديم الرائحة، عديم اللون، عديم الطعم، ما في. فهل يجوز لك أن تجتهد؟ لما؟ لأنه ممكن الاجتناب عنه، وكذلك ما قال أحد من العلماء بجواز استعمال البول، لكن لو كان متنجس فقد ورد بعض العلماء أنه يقول إيش؟ أن الاجتناب النجاسة سنة وليس بواجب كما بعض المالكية، فيجب قد يجب وقد يجوز لك الاجتهاد. نعم. إذا كان اثنين فقط فيجب عليك الاجتهاد، وإن كان أكثر من إيش؟ إن كان موجودا طاهر بيقين فيستح يعني يجوز لك الاجتهاد ولا يجب. نعم. قال فيجب اجتناب الجميع. نعم. قال باب الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. هل الأمر الآن إذا قال لك صلي أو حج أو صم، هل إذا أديت هذا الشيء يدل على الإجزاء؟ هذا الخلاف الآن، أم سقوط الطلب؟ نعم. قال واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعله، إذا أمر الله تعالى بفعله، أيوه قم صلي او صم، ايوه، لم يخلو المأمور اما ان يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الامر. الان الامر انا امرتك بالصلاه، قلت لك اقم الصلاه، ما قلت لك صلي، قلت لك اقم الصلاه، واقامه الصلاه تقتضي ان تاتي بالطهاره والمكان الطاهر وتاتي بالاركان الركوع والسجود كلها صحيحه، اذا خلاص دل على الامتثال للمأمور، اذا امتثلت المأمور تماما كما امرك الله دل على الاجزاء، تقول صحيح. فإذا أتيت بالمأمور لكنك لم تأتي بما أمر به تماما، نقصت ركوع أو أو أو أو أو أو شرط طهارة أو شيء، يدل على عدم الإجزاء. نعم. قال لم يخلو المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص، فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. خلاص، أمل المأمور بما أمر به الشارع، التزم بجميع ليش الأركان والشروط وأتى بها، نعم، على هيئتها المطلوبة تماما، لا زاد ولا نقص، أيوة، دل على الإجزاء. نعم. قال وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء بل يحتاج إلى الإجزاء، يحتاج إلى دليل آخر، يقول أن الإجزاء يحتاج إلى دليل آخر، هذا أذهب، لكن هل صحيح أو غير صحيح؟ خلاف لفظي يعني في الأخير. قال وهذا خطأ. نعم. لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر. فلا نحتاج إلى دليل أن عمله لو صحيح غير صحيح. لا نطالبه بأن يأتي بدليل أنه ليس مخاطب الآن. نقول خلاص رفع عنك الخطاب لأنك أتيت وبرئت ذمتك وأديت الصلاة على ما هي عليه. نعم. فوجب أن يعود إلى ما كان عليه. من بنات الذمة ليس عليه شيء لأنه امتثل المأمور. نعم. قال فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإثم سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم، والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. الآن إذا قال الشارع اركع، عند الشافعية أقل ما ينطلق عليه الإثم يعتبر ركوع، وأقل ما ينطلق عليه الإثم أن يمكث في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم فقط بهذا القدر، فقالوا هذا هو الركن، أن يركع ويطمئن بقدر سبحان ربي العظيم فقط. فإذا أدى هذا فيكون قد أدى ما عليه من الواجب. طيب زاد، زاد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في أسبوع 10-15 مرة 20 هذه، هل كل هذه يثاب فيها ثواب الواجب؟ لا، هذه كلها سنة زيادة، فيثاب عليها ثواب السنة لا ثواب الواجب. نعم. قال وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر، قال به بعض المالكية كانوا غيرهم قالوا هذا. نعم. وهذا باطل، لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإسم. أصلا يجوز للاسم تركه، ولا يمكن أن يكون واجب يجوز تركه. إذا كانت واجب يعني ركن، الواجب عندنا بمعنى الفرض، لو أن الموقف بقدر سبحان ربي العظيم أخرى أو مرتين أو ثلاث واجب أو يعني فرض، ما صح مني تركها، ولا يصح أن أقول الله أكبر سبحان ربي العظيم ثم أقوم، تكون صلاتي صحيحة. فكونها صحيحة إذا ما زاد على ذلك فهو نفل وسنة وليس واجب. نعم. فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. قال فأما إذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية بالطهارة أجزأه عن المأمور، فهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. أعد. قال فأما إذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هو أيوة الآن حق. الآن انتهينا من الأمر، طلب منك الله سبحانه وتعالى أن تركع فأتيت بالركوع، طلب منك أن تصلي فأتيت بالصلاة على ما طلب منها، على ما طلب بها من شروط وأركان وواجبات كل شيء. أنت الآن نسمي هذا سب إجزاء، نقول أجزأتك صلاتك. فإن زاد زودت طولت في القراءة، قرأت الفاتحة ثم قرأت آيات طويلة، كلها سنن، يستحب ركعت فأتيت بالواجب ثم زودت، كلها سنن. طيب لو نقص، خلنا ننظر في الناقص، إيش هو الناقص؟ إيش هو الناقص؟ هل الناقص شرط في صحة هذا المأمور؟ كترك الصلاة، كترك الوضوء، أو الصلاة في مكان نجس، أو ستر ما ستر العورة أو شيء، هذا أصلا ما امتثل الأمر، لأنه لابد منه ولا يصح الفعل. فنحن نقول إذا ترك ركن من أركان المأمور به فنقول تبطل صلاته، وإذا ترك شرط من شروطه نقول لا تصح ابتداء. فهناك فرق بين الشرط والفرق بين الركن، فإذا ترك شرطا من شروط الصلاة نقول ما تصح صلاته أصلا، دخل بغير وضوء، هل تقول بطلت صلاته؟ ما تقول بطلت، أصلا ما صحت، فما صحت صلاته ابتداء. فإذا ترك شرطا من شروط الصلاة نقول ما صحت صلاته، وإذا ترك ركن نقول بإيش؟ بطلت صلاته، ترك الركوع عمدا لأن القراءة ثم ذهب وسجد. فإذا كان هذا الناقص شيء من جزئياته، فإن كان ركنا فنقول بطلت، وإن كان شرطا نقول ما صحت أصلا. لكن لو كان هذا الشيء نافلة كالتسمية في الوضوء، أمره بالوضوء ثم أمره بالتسمية، تسمية سنة خلاص. أي اقرأ. قال فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة. بغير قراءة؟ لا مو بغير قراءة، نقول بغير وضوء، هذا الشرط. لم يجزئه. أما إذا بغير قراءة يعني ركن. نعم. قال لم يجزئه ولم يدخل في الأمر. ما دخل في الأمر، مو موجود الآن، لا هو منتظر ولا جاب شيء الآن. الله قال صلي وما صلى، لا نقول أنه دخل في الأمر لكن فسدت عليه، لا ما صلى أصلا ما صحت. إذا كان شرطا نقول ما دخل في الأمر أصلا ولا دخل ولا رأيناه. هل فهمتم هذا؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه عن المأمور. أجزأه عن المأمور، لو توضأ أمره وقال الله سبحانه وتعالى توضأ، وأمر أيضا بالإيش بالتسمية مثلا، لو قلنا بصحة حديث توضأ بسم الله، لو قلنا بهذا. طيب ترك التسمية نقول ما في مشكلة فيها، هل لكن هل يدخل تحت المأمور؟ لا ما يدخل. لا. قال وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ الأمر الظاهر، هل هو داخل في الأمر الظاهر؟ لا ما هو داخل في الأمر الظاهر. نعم. ايش قصده يعني يدخل في الأمر الظاهر؟ هل إذا ترك يكون داخل في الأمر الظاهر الآن؟ وترك التسمية؟ ليس داخل. نعم. من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر وهذا غير صحيح. نعم. لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن نقول أن دخل فيه. هل نقول لا مكروه؟ إذا قلنا أن التسمية سنة وتركه مكروه أصلا فلا يكون دخلا بالأمر. نعم. قال ساد قبل أن يدخل في الأمر، قبل أن يدخل في الأمر، لأنه حتى وإن ترك مأمور به المسنون لا يدخل في الأمر، لكن هذا لو قلنا به قال المكروه ما يدخل فيه، فقلنا ما دخل في الأمر. قال باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة أو يا أيها الناس، من يدخل بالأمر الآن؟ من يدخل بالأمر؟ هل كل من توجه إليه؟ نقول لا، في عاقل بالغ كذا، سيأتي لنا نفصل ما الداخل في الأمر. نعم. قال يعلم أن الساهي لا يجوز الساهي في الأمر. الساهي هل داخل في الأمر؟ الله يقول لك لا، هو داخل في الأمر. من نسي صلاة أو من نام صلاة أو نسيها فليس الذي ذكرها، لكن فاته إلا ذلك، فقالوا كأنه أداء الآن، يؤديها كأنه أداء، إذا أداء وين كان خارج الوقت، لكن هذا خطأ. نعم، لأنه غير مكلف. نعم. قال أعلم الساهي أديه من الصلاة الأمر هل استاتي؟ لا، اعلم ان الساهي لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي، لان القصد الى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به. العلم بلازم تعرف ايش تسوي انت الان، من شروط صحة فعل العبادة ان تعلم ما هو وما حكمه وما شروطه وما اركانه وما واجباته، وكيف شرع الله سبحانه وتعالى هل السنة وواجب وجب الوضوء والتيمم والصلاة كلها تدخل في شيء انت ما تعرف ايش هو، انت الان ما جد الساهي. نعم. قال حتى يصح القصد إليه، حتى يصح القصد إليه لابد أن تكون عالم ولابد أن تكون عارف بهذه العبادة ما هي. الوضوء مثلا، الوضوء أنت تتوضأ وما تدري أصلا هل هو هذا ركن أو شرط أو ما تدري هل يصح لك هذه العبادة، لابد أن تعرف أن الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإذا علمت بهذا ولو إجمالا كصح منك العبادة. نعم. وهذا الساهي يفعل شيء لا يدري، لكن غافل في الامر من الشخص اللي جاء راه من بعيد راه كان يتوضا، لكن هو غافل، هو يتكلم مع زيد او بعرف ما ادري كيف الحال، قال استوى حرب عندكم، قال حرب، فتدخل في كلام حرب الان، ما هو ساهي الان تماما غافل، خرج التغطيه، هل هذا يسمى متوضئ الان؟ قالوا الساهي هذا اللي خارج عن التغطيه هذا ما يصح من العباده، لانه ما تقرب الى الله سبحانه وتعالى بالنيه ولا بالقصد ولا بالفعل. نعم. قال وهذا يستحيل بحق الناس، ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه؟ أيوة، لأن لما يتكلم هو ساهي تقول له لا تتكلم هو ساهي، طب هو أصلا ما يدري أنه ساهي أصلا. نعم. وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهي. نعم. فبطل خطابه على هذه الصفة. صحيح. فالساهي غير مخاطب، الساهي غير مخاطب، ما هو مخاطب الآن بترك الكلام. هو ما هو متابع الآن، هو خارج التغطية، ما هو مأمور بالركوع. الإمام ركع قال الله أكبر وهو جالس يتكلم عن الزواج، قبل يتزوج وبعدين أبوه قال كذا راح تخطب فلانة وفلانة هذه راح عندي يخطبها، قال يبغوا منه مهر 10,000 ريال، قال فين نجيب 10,000 ريال، فين نسوي؟ سمع الله لمن حمده، قال لا حول ولا قوة، طيب البيت تبغى بيت تبغى كذا، هو الآن ساهي غير موجود، غير ساهي، هو غير مكلف، لو كان مكلف لبطلت صلاته، لو كان مكلف لبطلت ما تبطل صلاته، فإذا ذكر بعد ذلك التحق الإمام. واضح؟ وكذلك لا يجوز خطاب النائم. النائم ايضا نائم، انت تتكلم نائم يا محمد ايش محمد تقول هذا قيم الصلاه، هل انت الان هو تركز عليه خطاب الشرع الان؟ نعم. ولا المجنون. المجنون كذلك ما يعي لانه ما عنده عقل اصلا، هذا من باب اولى. ولا السكران. لا تعي الخطاب الا بالعقل، لا يمكن تعي الامر والنهي والمامورات والنهي الا بالعقل، العقل غير موجود، انت خارج التغطيه خلاص ما تفهم، فانت غير مخاطب، هذا المجنون غير مخاطب، ولذلك لا يقضي من الصلوات شيء اصلا. لو انه جن في تاريخ 29 شوال 29 شعبان وما صحى الا في واحد شوال، ما يجب عليه لا اذان ولا قضاء صوم رمضان، جن قبل دخول وقت الفجر بساعة، وما صحى إلا بعد غروب الشمس، ما وجب عليه للصبح ولا الظهر ولا العصر. نعم. قال ولا السكران. السكران تيخلة، هل مخاطب أو غير مخاطب؟ هم يقولوا غير مخاطب، وكأن هناك قول للشافعي أنه مخاطب، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، الواو واو إيش؟ واو الحال. إذا خاطبه وهو سكران، الواو قال الشافعي واو الحال، حال كونكم سكارى، إذا مخاطب، ولذلك طلاقه يقع وكلامه يقع كل شيء يقع. الفقهاء يقولوا هو غير مخاطب، لكن كل ما تسرب به يقع تغليظا عليه، وإن كان غير مخاطب. هم يعني كأنه في الأخير الخلاف لفظي، لكن الشافعي يقول أنه مخاطب، وهم يقول لا غير مخاطب، صحيح أنه يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم الواو وهو الحال، لكن قال تعالى حتى تعلموا، وهذا لا يعلم. نعم. قال لأنه لو جاز خطابه لكن يجب عليه علي قضاء الصلاة، وإذا كان يصوم يجب عليه قضاء. طبعا. قال لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهو أشبه بالبهيمة، لأن السكران على مراحل، إن كان في بداية النشوة والطرب بدأ الآن يرتج، هذا مخاطب إجماعا، ويقع منه طلاقه، ويقع كل التصرفات، ويقع نذره، ويقع هبته، ويقع وقفه، وقفه ونذره، وعمل كله يقع. لكن الثاني لا يدري من يخاطب، صدم بالكعبة يقول له عفوا يا والدة، يفتكر مرأة بالشارع صدمها، ويشوف الكعبة يفتكر قال معليش عفوا، ويرس الكعبة الآن مرأة، أمه يرى أخته، أخته يرى زوجته، ما يدري. هذا خارج التغطية تماما، هذا اللي قالوا انه غير، اما اللي وسط هذا اللي اختلفوا فيه الفقهاء. نعم. قال وهذا لا يقوله احد، واما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. المكره هل مخاطب؟ المكره في اكراه ملجئ وفي اكراه غير ملجئ. لو قلت لك جاء زيد إلى عمرو متزوج بنت زيد، فقال طلق بنتي وإلا أخذت منك 5 ريال، والرجل غني عنده فلوس وعنده كذا، هل هذا إكراه؟ هل هذا إكراه؟ جاء زيد إلى عمرو وقال له افعل كذا وإلا ضربتك، وزيد هذا مسكين تعبان كذا زي حالتي يعني، وعمرو هذا ما شاء الله كاراتيه وبودو وتكواندو وكل شيء. ايوه، هل هذا الان يعتبر الان مكره؟ ما يعتبر مكره. قال له افعل والا قتلتك، ومسدس براسه، هذا ايش؟ ويدري انه سيقتل اصلا، بيقتل عالم انه سيقتل، هذا مكره، هذا مكره، هذا المكره الان. اذا قال له كل او اشرب او اعمل شيء، او فتح فمه غصبا وأدخل الخبز والأكل إلى فمه وأوجره إيجار، هل هذا مكره ولا مش مكره؟ هذا يتكلم الآن، يقول المكره هل هو مخاطب أو غير مخاطب؟ هو مخاطب لأن عقله موجود، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ الرسول يقول لعمار ايش وين عادوا؟ مكره، إلا من أكره وقلبه لا تقع بكلمة الكفر مقدر مطمئن. اذا ايش؟ مخاطب، لانه يستطيع ان يميز. نعم. قال واما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، وقالت المعتزله لا يصح دخوله تحت التكليف. نعم. وهذا خطا، لانه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه. صحيح. الان قلت لك اقتل زيد ولا قتلته، فقتلت زيد، تؤاخذ لما تؤاخذ؟ تؤاخذ انك قتلت مختار، تؤاخذ انك قتلت مختار، وانت بدك تقتل زيد اقتلني انا. أعطيتك المسدس قلت اقتله أو حتى السكين بيدك اقتله وأنا من بعيد. أصلا دمه معصوم كما أن دمك معصوم، دمه معصوم من أجاز لك أن تقتله. فكوننا الآن أخذنا عليك وجبنا عليك القصاص دل على أنك إيش؟ مكلف. لو لم يكن مكلف لما قلنا بالإيش؟ نعم. قال ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. لكن الأحناف كأنهم يقولون أنه غير مكلف، المكلف لا يقام عليه القصاص ولا يؤخذ شيء. نعم. قال وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التنبيه. يعني هل الآن لو قال لك إذني هل أنت مكره؟ لا. بالزنا؟ ليش؟ الشهوة. الذكر ما يستقيم إلا بالاختيار، الذكر ما ينتصب إلا هو راضي، لكن لو مو راضي أنا المرأة زي حجر صوع ما بيجي، لكن كونك راضي إذا أنت مختار. قال وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف. الصبي لا يدخل في خطاب التكليف لأنه صبي لا يعقل. برفع القلم وعن وعن الصبي حتى وعن المجنون حتى. نعم. فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه. صحيح. وأما إيجاب الحقوق في ماله هذا من خطاب الوضع. ستأتي تقول أن الطفل هذا عمره 9 سنوات و7 سنوات إذا أتلف شيء فإنه يجب عليه أن يضمن. إذا ليس تقول هذا مخاطب، نقول لا، هناك فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. فهذا مكلف وليه بأن يدفع لأنه من خطاب الوضع. يعني لو أن امرأة تولد معها في بطنها جني فرحان جاي بسم الله خرج سقط لها تحت وكسر البيض والدنيا اللي تحت كلها، يضمن البيض هذا ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن هذا من خطاب الوضع. ما تقول لي استعد وخرج ولا مكره؟ يضمن لأن هذا من خطاب الوضع. نعم. قال وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. نعم. قال وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب. ومن العبد هل مخاطب؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا هو داخل على المؤمنين، ولذلك مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصيام، مخاطب بكل شيء، مخاطب بجميع التكاليف، إلا أنه غير مخاطب في بعض كالجماعة كالجهاد أمور معينة لا ليس مخاطب. ولذلك الذي نظر إلى هذه الجهة فقال غير مخاطب، هذا غير صحيح. هو غير مخاطب في الأشياء ليش الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى بدليل آخر، هو هذا حق السيد حق الكذا ما مخرج منه. نعم. قال وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب المشرع أو المشرع إلا بدليل المشرع. أيوة نفس المشرع، قد رجع عن أنه قد تكفيش أخبار. لا، الصحيح انه داخلي. يا ايها الذين امنوا امنوا اتقوا الله، قيموا الصلاه، اتوا الزكاه، صوموا، كتب عليكم الصيام، هذه كلهم داخلين فيها، لكن ما اخرج يكون بدليل. وليس لا نحتاج الى دليل على تكليفه، وانما نحن نحتاج الى دليل الى اخراجه من الخطاب. فالجماعه ليست واجبه عليه بدليل، الحج ليس واجب عليه بدليل، الجهاد ليس واجب عليه بدليل، ادله اخرى. نعم. وهذا خطأ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار. نعم. وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب. كذلك الكفار يدخلون في الخطاب. يا أيها الذين يا أيها الناس كلهم داخلين في الخطاب. نعم، لأنهم يعقلوا. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات. لا، داخل بكل شيء، وهو مأمور أيضا بأن يعني الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، هل الكافر مخاطب او ليس مخاطب؟ الاصوليون يقولون انه مخاطب، الاصوليون يقولون انه مخاطب، مخاطب بالايمان ان يؤمن، مخاطب بان يترك الكفر، مخاطب بان يترك الزنا، مخاطب بان يصلي، مخاطب بان يصوم، مخاطب بكل شيء. ولذلك ما سلككم في سقر قالوا فهو مخاطب، لو لم يكن مخاطب لما عدل بها. ولم يكن مطعم المسكين مخاطب بها. لو باع الذبل ما كان. والفقهاء يقول غير مخاطب. ولذلك تأتي في كتب الفقه على من تجب الصلاة؟ قالوا على المسلم البالغ، يعني الكافر ما تجب عليه. على من يجب الصيام؟ قال المسلم البالغ، يعني الكافر ما يجب. على من يجب الحج؟ قال المسلم البالغ. فالفقهاء يقولون هو غير مخاطب، والأصوليين يقول هو مخاطب. ما ثمرة الخلاف؟ ايش ثمرة الخلاف؟ بعضهم يقول ما في ثمرة خلاف اصلا الا في الآخرة. فالفقهاء يقولون هو يعذب اصلا بترك الكفر كله، والأصولي يقول لا، هو يعذب بترك الكفر، ويعذب عدم غسل الجنابة، ويعذب ايضا بعدم ايش الصوم، يعذب بعدم كذا، كل شيء زيادة تعذيب. فنحن مخاطبون الآن نريد حكم شرعي في الدنيا، ما نترك في الآخرة. في الآخرة كله في الآخرة. لكن ممكن يستنبط أيضا، ممكن يستنبط مخاطب وغير مخاطب، وثمرة الخلاف في الدنيا موجودة. نقول هذا الذي أجنب للكفار مخاطب فروع الشرع ولا غير مخاطب؟ فالأصوليين يقولوا مخاطب، يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، ولا يصح منه الغسل إلا إذا أسلم، لأنه النية من شرطها شروط، لها شروط خمسة من ضمنها الإسلام، وهذا غير مسلم، إذا لابد أن يسلم لكي ترتفع منه الجنابة ويغتسل. الفقهاء يقولوا غير مخاطب بها. طيب ايش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف اذا اسلم. الاصول يقولون يجب ان يغتسل لانه كان مخاطب بها وما صحت منه، لذا يجب ان يغتسل هذا الكافر. والفقهاء يقول الاسلام يجب ما قبله، فالكافر لا يغتسل. واضح؟ هنا إذا قلنا أنه مخاطب، إذا قلنا أنه مخاطب على قول الأصوليين، لا نعم يقول صلي، كيف صلي؟ يقول أسلم. لكن الفقهاء يقول لا، ادعو الإيمان فقط. قال ومن الناس على يدخلون في المنهيات دون المأمورات، والدليل على أنه يدخلون في الجميع قوله تعالى ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها، ولأن لكن الفقهاء يقولون أن ما ترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة قد تطلق على الإيمان أصلا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقت في الصلاة مثلا فقد تطلق على الصلاة على الإيمان، إيمان على الصلاة ممكن يتناوب فيها، فهو أصلا تارك الإيمان. ولذلك قال في آخر الآية وكنا نكذب، يعني أصلا كنا كفار. قال ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها، ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. يعني هل إذا خاطب المؤمنين النساء يدخلن؟ يا أيها الذين آمنوا النساء تدخل، لكن لو قال يا أيها الرجال لا. قال الذي قال انها تدخل قال من باب التغليب، فيه رجال فيه كذا يدخل التغليب. ومن الاخر قال لا، بدليل ان الصحابي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم تذكر الرجال تذكر النساء، وينزل القرآن ويذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزل ان المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القائدين والقانتة فذكر. فقالوا لا، تحتاج الى خطاب. إذا ذكر الذكور فإنه يقصد فيه الذكور، جمع الذكور لا يستلزم المؤمنين المسلمين، قال لا يستلزم إلا. نعم. وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخل، وهذا خطأ، لأن للنساء لفظ النساء جمع لا واحدة من من من من لفظه والنسوة، وإنما مفرده امرأة. ايوه، فله لفظ خاص بالنساء وله لفظ خاص بالرجال، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، في جمع مخنث سالم؟ ما في جمع مخنث سالم؟ ها؟ قالوا هذا في واحد جاءوا في من هذا المترجلين، يعني جاب في اشياء فكان عند واحد لغوي يعني في زين مثل المناظره يعني، فقال هذا مسمين جمع مخنث سالم، ها؟ له جمع مذكر وله جمع ايش؟ جمع مؤنث. نعم. قال كما أن للرجال لفظا مخصوصا فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. أيوة، والرجال لهم خطاب والنساء لهم خطاب معهم. لا احنا نغضب ولا يتمنه ولا يتمنى ما فضل الله بعضكم، ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على للرجال نصيب وللنساء. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول في كل خطاب خوطب به الأمة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أو اركعوا اسجدوا اعبدوا افعلوا صوموا. هل يدخل الآن؟ هو الآن مشرع، يعني ليس هو الامر، وانما مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فهو لا شك انه داخل في الخطاب. نعم. قال كقوله عز وجل: يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا وغير ذلك، لان صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الامه، فكما دخلت الامه دخل النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص، لا يا ايها النبي، أيوه. أيوة إنا أحللنا لك. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، خاص به خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص به. في أشياء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا أدخل، نحن لسنا مخاطبين فيها. في أمور معينة كان مخاطب بصلاة الوتر وكانت واجبة عليه، نحن لسنا مخاطبين فيها. في أشياء خاصة به يعني، لكن لا يتوسع في هذا فيقول كل شيء خاص. الآن المالكية كل ما فعل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هناك نهي عنه أو شيء فيقول خاص بخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، طيب صلى، قالوا لا بالخاص بخصوصياته، لا ما يتوسع فيه إلى هذه الدرجة أبدا. نحن نقول هناك خصوصية لكن لا بد من دليل على الخصوصية. نحن ممكن نقول أنه الخصوصية في الدوام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد العصر ركعتين دوام عليها، كان يصلي دائما بعد العصر. هل نقول للسنة أن نصلي ركعتين بعد العصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هذا من خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نحن آل محمد إذا فعلنا شيء أثبتناه، نحن آل محمد إذا فعلنا شيء أثبتناه، فنقول هذا من خصوصياته وخالصة لك. امرأة وهبتها النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بغير بهر او غير شيء بهذه الطريقه، هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الى هنا ونعود، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.